السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يرزقنا وإياكم في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. هذا المجلس هو بداية المدارسة لصورة البلد. وقبل أن نتكلم في المدارسة لهذه الصورة، لابد أن نؤكد على أن القرآن هذه هي الرسالة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لعباده، وعليها مناط التكليف. يعني هو اختبارك هيكون فيما يتعلق بهذه الرسالة، عشان ما تجيش يوم القيامة وتقول أنا ما كنتش أعرف المنهج، كنتش أعرف أنا هتسئل على إيه، ما كنتش مذاكر، لا ما خدتش بالي. لا، مش هينفع يوم القيامة تيجي تقول أنا ما رجعتش. لا خلاص، امتحانات الدنيا آخرها أنك ممكن تسقط وتعيد السنة، امتحانات الآخرة الساقط فيه إلى النار، والعياذ بالله، أعذنا الله وإياكم من النار. فإحنا بنقرأ الصورة ونحاول نفهم الصورة، ثم أنت مدرك أن إحنا هنا مش قاعدين نتكلم في مجرد معلومة تاخدها، لا، إحنا بنتكلم في معلومات، هذه المعلومات لابد أن تنقلب إلى أعمال في حياتك، لأن هذا الكلام قول فصل، هذا الكلام هو الحق الذي لا مرية فيه. وانتم امبارح بتصلوا التراويح سمعتم من أوائل ما قرأ الإمام في الركعة الأولى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. انتبه، عشان الكلام ده هو مش مجرد حدوتة بتتقال في رمضان، لا، هو من توفيق الله سبحانه وتعالى ان احنا في رمضان، يعني بيقبل الناس ويقبل الله سبحانه وتعالى من الكثير منهم، فيأتوا إلى المساجد فيسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، فيبدأوا ياخدوا شحنة، مش هقول بقى تعدل السنة كاملة، لا، تعدل العمر كله، عمرك كله يتعدل في الأوقات دي. فلو ما خرجتش من رمضان بمشاعر وعبادات قلبية وقرارات، يبقى أنت من أقل الناس خرجوا من هذا الكنز العظيم المبارك. فأسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأعماركم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البلد: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. نسأل الله أن يخفف عنا هذا الكبد. هذه السورة بتتكلم في فكرة مركزية، الفكرة المركزية للصورة تدندن حولها هي إن الإنسان في الدنيا في رحلة كبد. طالما أنت إنسان يبقى دخلت في الإيه؟ في الكبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. رحلة الكبد سواء خير أو شر، أوعى تكون فاكر اللي ماشي في طريق بعيد عن ربنا ما بيتعبش. يعني النهاردة اللي بيبيع حاجات مؤذية جدا، اللي بيبيع الحشيش بيتعب ولا ما بيتعبش؟ فكل واحد بيمشي في طريق بعيد عن ربنا هو بيتعب. اللي بيقابل وبيمشي مع بنت بيتعب. بيتعب ايه؟ بيتعب في فلوس بيدفعها، بيتعب في مواعيد، بيضيع محاضرات، بيضيع سكاشن، بيضيع دروس، بيخنصر من هنا على هنا ويقول انا بدفع، وصح. فاللي ماشي في طريق غير ربنا بيتعب، بيتعب داخليا نفسيا او بيتعب خارجيا، واللي ماشي في طريق ربنا بيتعب. فانت كده كده هتتعب. الصورة دي بتقول لنا من غصب عنك في تعب. ليه؟ هو ربنا كده خلقك، كده زي ما خلقك بتتنفس خلقك في كبد. واقسم باشياء هنشوف علاقتها ايه بالموضوع ده. فالحل ايه؟ انك تختار التعب الصح هي دي خلاصة الصورة. فكرة انك ما تلاقيش تعب لا انسى، فكرة انك تهرب من الكبد انسى، كده كده الكبد مخلوق فيك وانت مغموس فيه. الحل اللي انا اختار الكبد بتاعي واختار التعب بتاعي، التعب اللي هيكون مريح، التعب اللي هيدخلني في الحياة الطيبة، التعب اللي هيخليني طول عمري داخليا وخارجيا سعيد. فده محور الصورة، هتقولك ان الانسان في كبد، وهتديك سبيل النجاة من الكبد ده، وهتقولك ان الحل انك تقتحم العقبات عشان قدامك عقبة كؤود، دي كبد ليس بعده كبد وهي النار، نسأل الله العفو والعافية. فبتقولك انت كده كده في الدنيا في كبد، وفي الآخرة انت هتختار تكمل بقى كبد ولا ترتاح. هي دي الصورة هتدلنا على هذه الأمور. الصورة دي أتت بعد صورة الفجر، أتت بعد صورة الفجر. العلماء لما يمسكوا صورة الفجر ويحطوها كده قدامهم ويشوفوا صورة البلد يبدأوا يقولوا إيه؟ في وجه مناسبة بين الصورة دي والصورة دي، في ارتباط بين الصورة دي والصورة دي. يقول لك آه، في صورة الفجر ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة، صح؟ لما يقول الله سبحانه وتعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فذكر في صورة الفجر الجنة، وذكر لك في صورة البلد الطريق اللي يوديك الجنة، الطريق اللي يوديك الجنة، وهو اقتحام العقبة. وهنشوف دلوقتي إيه إن شاء الله في هذه الصورة إيه المراد فلاقتحم العقبة. بعض العلماء قال لك في ارتباط تاني، في صورة الفجر ذكر الله النفوس المطمئنة اللي يتقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. بالمناسبة ابن عباس رضي الله عنه هو بيموت ودخلين يدفنوه سمعوا صوت يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كان في شاب بريطاني أسلم ضابط شرطة، فكان بيتقال له إيه مشروعك وإيه أمنيتك في الحياة؟ قال أمنيتي في الحياة اللي أنا أسمع هذا النداء ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ده المفترض تكون هي دي فعلا أمنيتك، هو ده طموحك، إن يتقال لك لما عسكر الموت يوقفوك عشان ياخدوا روحك يقولوا لك النداء ده فتسمعه وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. فصورة الفجر ذكرت النفوس المطمئنة، قال لك فزورة البلد ذكرت أعز النفوس المطمئنة وهي نفس محمد صلى الله عليه وسلم التي يقسم الله بها. وفي الفجر ذكر الله سبحانه وتعالى اليتيم والمسكين والناس وأهل المال بيعملوا معاه، بيعملوا إيه معاهم. بصورة البلد ذكرت لك أن المفترض المال بدل ما تدنك تأكل التراث أكل اللمة وتحب المال حبا جما، هذا المال كان ينبغي انك تعمل معاه واحد واثنين وثلاثة، هنشوف في صورة البلد اما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الامر. وبعض العلماء قال لك صورة الفجر ذكرت افضل الاماكن العلوية وهي الجنة، والبلد ذكرت افضل الاماكن في الارض وهي مكة. فده كان الارتباط بين صورة البلد وصورة الفجر. ندخل بقى في العمق شوية. يقول الله سبحانه وتعالى لا اقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. دول كم قسم؟ ها، ثلاثة ولا أربعة؟ إيه هم الأربعة؟ أول حاجة أن الله أقسم بهذا البلد اللي هي مكة، وهنشوف دلوقتي. ثاني حاجة وأنت حل بهذا البلد، معناها إيه؟ هنقول دلوقتي. والثالث ووالد، والرابع وما ولد. أربع أقسام على كبد الحياة. ربنا بيقسم أربع أشياء، إن أنت داخل في كبد، في تعب. ورب جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم ولشيء عظيم. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى قسم، من أصدق من الله قيلا. فالله لا يحتاج أن يقسم، ولكن يقسم حتى يرتفع هذا الأمر في قلبك وتنتبه لي جدا. فيقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد. في اللغة هذا الأسلوب أسلوب قسم، يعني لا أقسم هي أقسم، لا أقسم بهذا البلد أي أقسم، لا أقسم إن قسمت إلا بهذا البلد، واخدين بالكم؟ فده الملمح الأولاني في لا أقسم. وبعض العلماء يقول لا، ده المراد لا دي بتنفي حاجة هم قالوها، يعني الكفار يكونوا بيقولوا حاجة فيقول الله لا على هذا الكلام: أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إلى آخر ليه القسم. والأمر الثالث قال لك لا أقسم، ده ليس قسم، لوضوح الأمر الأمر لا يحتاج إلى قسم، لكن الراجح أنه هو إيه؟ قسم. فيقسم الله سبحانه وتعالى، والقسم هو تشويق. عما واحد كده عما يقسم بشيء ده، وطبعا الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه ومن شاء، لكن نحن الخلق لا يقسمون إلا بالله. يعني أنت كده ما تبقاش قاعد كده تقول إيه؟ والليل إذا سجى، لا ما ينفعش أنت تقسم بكده. إنك تقول ربنا قال والليل إذا سجى ما فيش مشكلة، لكن أنت كمخلوق لا تقسم إلا بخالقك. يقسم الله بما شاء عشان ينبهك لأمور معينة زي ما هيجي دلوقتي. يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد. البلد اللي هنا إيه هي؟ هي مكة، عظمها الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا من شرف المواظبة والمداومة على زيارتها في أمن وأمان وعفو وعافية. يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد. وسبحان الله كل حرف في كتاب الله، مش كل كلمة لها مغزى ولها هدف، بس بقى دعا زي المطر كده، مش المطر بينزل في المنطقة كلها، انت ممكن ينالك ايه؟ رزاز كده يدوب طرطش، وفي واحد واقف في البلكونة مدد ايده ياخد يدوب نقطتين كده، وفي واحد ايه غرقان في المية. هو كذلك ايه معاني القرآن، معاني القرآن وابل مطر شديد، وكل واحد هو ورزقه وسعيه، انت قاعد بتسعى عشان تاخد خلاص. والقرآن يعطيك بقدر ما تطلب لا بقدر ما فيه، قلنا الكلام ده كتير قبل كده. انت داخل تشتري حاجة من المحل، معاك 200 جنيه، انت اشتريت من اللي من المحل ده وخد بضاعة بقدر ما معك وبقدر ما تطلب، انت داخل تجيب الفطار، داخل تجيب السحور بالفلوس دي، فطلعت بطبق فول وبطاطس وعيش وسلطة، ده كان ايه طلبك، بس مش معنى كده ان المحل ده ما فيهوش الا على قد طلبك، صح؟ انت داخل القرآن عاوز ايه؟ اديني بقرأ ورد كده وخلاص واخد حسنات، تاخد حسنات. في واحد بقى لا، عاوز رفعة في الدرجات وعاوز فتح ودهش وادهاش، ده موضوع تاني بقى. فالقرآن يعطيك بقدر ما تطلب لا بقدر ما هو فيه. لا أقسم بهذا البلد، عندنا قسم تاني في صوفي جزء عامة ذكره الله سبحانه وتعالى عن البلد بمكة. ايه هو؟ ايوة في سورة ايه؟ في سورة التين، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى لما اقسم بالتين والزيتون ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التين البلد الامين، سمى البلد الامين، لكن هنا ما ذكرش الايه الامين. هل في سر العلماء ذكروه لماذا لم يأتي ذكر الأمين هنا؟ قال لك أول حاجة أن الله سبحانه وتعالى لما أقسم في سورة التين كان بيقسم قسم فيه الامتنان، فبيمن علينا ويذكرنا بالنعم، يقول لنا إيه؟ وهذا البلد الأمين اللي أنا أمنتكم فيه وأمنت فيه حتى الصيد. لكن هنا الله يذكر الكبد فلم يناسب الأمن أن يذكر الأمن. حاجة تانية لما نيجي وأنت حل من معانيها وأنت مستحل الدم في هذا البلد. حل هنا معناها كذا معنى، من ضمن المعاني اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلال الدم مش هم آية، مش هم الكفار أحلوا دم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يناسب ذكر الأمان هنا والأمن. حاجة ثالثة، إن وأنت حل لها معنى ثالث، أن الله سيحل مكة للنبي ساعة من نهار يفعل فيها ما يفعل. فقال لك لا يناسب الأمن هنا إن احنا نذكره، لأن فيها إيه وقت من الأوقات لن تكون فيها إيه أمن تام. فيقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. حل هنا ليها ثلاث معاني، وفي معنى رابع ممكن إيه يضاف أو يدمج واحد تحت واحد منهم. إما بمعنى اسم الفاعل يبقى وأنت حل أي حال أي مقيم فيها، وإما بمعنى المصدر أي حلال الدم، أو أن الله سبحانه حلال أن الله يحل لك هذه البلد ساعة من النهار. أنتوا عارفين أن مكة ما ينفعش فيها القتال، ولا حتى لو أنت شايف صيد كده ولا طير أنك إيه تهش وتجري وراه، سيبه. ليه؟ لأن المفترض كل حاجة فيها تكون آمنة، ومن دخله كان آمنا. الأصل أنك تأمن اللي يدخل، لكن ربنا سبحانه وتعالى أحل للنبي يوم الفتح، فتح مكة، أن يفعل ما بدا له حتى يستقر الأمر. هي ساعة واحدة بس، وقت محدد بس يا محمد، في الوقت ده افعل ما بدا لك حتى تعيد الأمن لهذه البلد وتعيد التوحيد لهذا المكان. واخدين بالكم؟ يبقى وأنت حل المعنى الأولاني، قلنا وأنت مقيم المعنى الثاني، وهي حلال لك المعنى الثالث اسم المفعول، وهو وأنت مستحل الدم فيها. فبيبقى بقى إيه علاقة القسم بالموضوع ده؟ علماء يقولوا إيه؟ لا أقسم بهذا البلد، أي أن الله يقسم بالبلد خاصة لما تزداد تشريفا أن محمد مقيم فيها. فشوف سبحان الله أن البلد دي مكة هي معظمة ومشرفة، صح؟ ازداد تشريفها وتعظيمها متى؟ لما حل رسول الله فيها. وده بقى ملمح مهم جدا جدا احنا نتربى عليه. ايه هو اللي نتربى عليه؟ ان كلما حلت سيرة النبي وهدي النبي فيك صرت معظما ومشرفا وصرت مرفوع. ولذلك مستحيل حد يقرب من هدي النبي وسيرة النبي وسنة النبي إلا ويرفع ذكره، بقدر ما اقترب يرفع. معنى ده مهم جدا. فيبقى المعنى الأولاني أن الله يقسم بالبلد خاصة في حال أن محمد فيها، وأنت حل بهذا البلد. والمعنى الثاني كيف نقسم بها وأنت مستحل الدم فيها؟ شوف سبحان الله لغة القرآن محيط، يذكر الله الكلمة عشان تدخل فيها كل المعاني دي. يعني لو قال وأنت مقيم كنا مش خدنا كل النعيم ده، لكن لا نقسم بها وأنت مستحل الدم ويهم بإخراجك وطردوك منها. كيف لهؤلاء لا يستحلون الصيد ويستحلون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فالآية فيها إيه؟ قد إيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث اللي قلناه لا أقسم بهذا البلد وقد فعل أهلها ما جعل هذه البلد تكون حلال فيها القتل ساعة من النهار. لأن هم عملوا أشياء آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلبوا الشرك فيها، فاستجلبوا على أنفسهم العقاب، صح؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قول الرابع اللي قلت لكم ممكن يذكر، عارف لما واحد تقول له أنت حل من الأمر ده، يعني أنت في عافية منه. وأنت حل أي وأنت بريء من أفعالهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فكنت لا تشاركهم في هذا الأمر. تبيع علاقة الموضوع ده أصلا بالكبد. قال الله، يقول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر وأنت حل بهذا البلد وولد وولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. إن كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في البلد التي نقسم بها تعرض لما تعرض له، فهذا كبد، فمن دونه يستعد، هو الصادق الأمين وفي البلد الأمين، ومع ذلك وهو مقيم بيتعرض للأذى، وهو في حل من معصيهم قاعد يكابد نفسه ويجاهدها ما يعملش زيهم، وهو برضو بيطرد منها وحلال الدم بيكابد، ففي كبد. واختار محمد أن يكون كبده في إعلاء كلمة الله، في إعلاء كلمة الله وإعلاء كلمة التوحيد، فاهمين؟ وأنت حل بهذا البلد. طيب لماذا تكرر البلد هنا تاني؟ يعني وأنت حل فيها. هدى ذكر البلد العلماء قالوا إيه؟ في الأول لا أقسم بهذا البلد، البلد المفترض يكون فيها الأمن والأمان. طيب وأنت حل بهذا البلد، فكأن البلد في الوقت ده مش هتكون على طبيعتها. لما الله يحلها للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها قتال، صح؟ فكأن طبيعة البلد هتكون مختلفة في الوقت ده، فاهمين؟ فلذلك كررها الله سبحانه وتعالى. ففي الأولى محرم فيها كل شيء، والذكر الثاني لا، حلال لمحمد أن يفعل أي شيء، وفيها إعجاز غيبي ودلائل نبوة النبي، وفيها فعل حسن، لأن الآية في الوقت ده كان النبي في الآية دي في مكة والنبي لسه ما هاجرش، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا محمد ستعود فاتحا، وسنتيح لك ونسمح لك أن تفعل ما بدا لك حتى يعود الأمن لهذا المكان. ففيها إعجاز غيبي لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ووالد وما ولد، فيها ثلاث أقوال دول نعرفهم بكرة إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف كبد حياتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكابد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.